الشريعة من أرض مدينة كربلاء المقدسة، من أرض مدينة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس، سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا على حبهم ويزيد من حبهم في قلوبنا إن شاء الله. إذن أحبتي دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. كما عودناكم أود أن أنوه أن بعد اللحظات إن شاء الله ستظهر أرقام الهواتف للاتصال والاستفسار وطرح الأسئلة الفقهية حصرا إن شاء الله. بقي يوضح للناس البسطاء هذول اللي يستظلونهم يعني ماشي. عن فضائيات حتى بنوا بيوت بنوا يعني فضائيات ماشي. يعني هذول شنو ذنبهم يعني إن شاء الله الشريعة؟ أي والله إن شاء الله. حياك الله بارك الله فيك يا مسلم. جيد، إلى أن يجينا السؤال آخر أو اتصال آخر سمعت السيد. إذن شروط الطلاق سمعت السيد، فضلتم إذا كانت حامل أو غير حامل؟ نعم، هو يعني يحتاج إلى تفصيل، هو عندنا إذا أكو مجال إلى حد ما يجينا اتصال. نعم، المطلق يجب أن تكون تتوفر بشروط. إذا توفرت شروط المطلق وطلق وكانت هذه الشروط مجتمعة به الطلاق، شنو هي الشروط؟ بالغ، يكون بالغ عاقل، فإذا كان مجنون ما يصح الطلاق مالته، إذا كان أيضا مبالغ ما يصح الطلاق مالته. القصد أن يكون قاصدا للصيغة لإيقاع، يعني لإيقاع، يعني هو يذكر الصيغة؟ لا، يكون قاصد للفراق حقيقة، عندما يقول زوجتي طالق كون مو هازل يعني الشاقة مثلا أو كذا، أو عصبي مثلا غاضب، الغضب إذا الغضب بالحدود الطبيعية لا يعني يعتبر أكو قصد هنا والطلاق صحيح. نعم، في بعض الأحيان الغضب يكون شديد بحيث يسلب القصد، نعم الطلاق في هذا الفرض لا يقع. والاختيار أن لا يكون مجبر مكره على الطلاق، إذا مثلا الزوج هدد انه يقتل او يضرب او يسجن اذا لم يطلق زوجته، هذا الطلاق اذا كان حتى يخلص من هذا التهديد طلق شفويا وتلفظ بهاي الصيغه، ولكن قلبا هو اي مع الاكراه نعم الطلاق لا يقع، لا يقع. كان مكره. احسنتم، ناخذ اتصال من الاخ ابو علاء من البصره. السلام عليكم ابو علاء. عليكم سيدنا العزيز، حياك الله بارك الله فيك. حياك الله سيدنا. سؤال انه صلاه الصبح احيانا يكون اشتباه ظهور قرص الشمس، هل إنه ظهر أو ما ظهر؟ فهنا تكون الصلاة قضاء أم أداء؟ يعني الإنسان عندما يقعد شوية متأخر ويشك بالشمس، ظهر القرص أو ما ظهر؟ يعني واضح. شوية نوع من الضبابية، يعني يبني على القضاء أو على الأداء عندما يصل الصلاة. تسمعون الإجابة إن شاء الله من سمعت السيد. ومصطفى معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مصطفى. مساعدك مولاي، حياك الله يسلمك ويخليك. نعم يا ابو سيد، الله يعطيك الصحه والعافيه، والله يوفقك ورحمه الله على والديك. سؤال محرج كلش كلش، وصار له 4 ايام. زين، انا متزوج وصار لي تقريبا 25-30 سنه. ايه، لا عندي سوء تفاهم ويا زوجتي، والله العظيم حق فاطمه الزهراء، وانا بكربله وانا بارض الحسين. صادق صادق ان شاء الله. شنو؟ اي كمل. لا باربها ولا تاكلها ولا غالط عليها ولا تابع كل شيء ما تسويها. اجى اخوها باللي اجرها من عندي بالقوه واخذها وداها لها، وريد الجواب من عندك ورحمه على حبيبك. واضح، هي كانت راضيه تذهب مع اخوها. واضح واضح. ابو هاشم معانا من بغداد. وعليكم حجي، حياك الله بارك الله فيك يا ابو هاشم. شلونكم ابو هاشم؟ تحيه لك والمقدم البرنامج. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. يسلمك ويبارك فيك. الله يحفظكم. نعم، طيب اوقاتكم ان شاء الله. حياك الله يا ابو هاشم، تفضل. ارجو تفصيل سجده السجود، سجده السجود التفصيل مالهم. تفصيل ايش؟ السجدتين السهو. ها، سجدتين السهو. واضح. السهو السهو. واضح واضح ابو هاشم، التفصيل مالهم. ماشي ان شاء الله، ممنون. حياك الله بارك الله فيك. ام حيدر معانا من النجف. السلام عليكم حيدر. عليكم السلام. اهلا اختي، اهلا. بس سؤال، بس عفوا عندي سؤال للشيخ اذا ممكن. تفضلي. بس اريد اسال عن فلوس المظالم شلون اقدر انطيها؟ يعني لازم اذن حاكم شرعي لو اني انطيها من فقير محتاج او شيء او سيد؟ بس اذا ممكن تفاصيل الصوره واضحه من الجناب. واضح واضح. شكرا لكم. حياكم الله بارك الله فيكم. حسين معان البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، سلامكم جميعا. حياك الله يا أبو علي. وسلام خاص على مولانا. الله يسلمك ويعزك. حياكم الله. السؤال الأول عندي والدي كبير السن. إيه. وعندي ما حد يعني ما يقدر يشتغل، عندي بس تقاعد. راتب تقاعد. التقاعد نعم. زين هل هذا عليه خمس؟ هذا السؤال الأول. واضح. السؤال الثاني عندي هم والدتي كبيرة السن. زين. إيش بيها؟ حسين. حسين البصرة بعد ما عانى لو قطع الخط معه. قطع الخط. نور معانا من الديوانية، السلام عليكم يا نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا نور، تفضلي بنتي. عند نروح الزيارة أو شيء، مرات نتأخر الزيارة أو يعني نتأخر وهذا تكون الزيارة. إيه. من نطلع الوالد تأخرت وهذا. واضح، حياك الله يا نور. نعم. أم علي من الديوانية سمعت سيد يقول أنه أنا سويت عقيقة، واحد يقول وزعيها، واحد يقول طبخيها وأكليها، واحد يقول دبيها بالماء، بس أنا وزعتها على بعض الفقراء، فهل هذا العمل صحيح؟ ماذا أفعل؟ العقيقة شخص قال لي عذرا سمعت سيد، شخص قال لي اعطيني إياها وأنا وزعت إياها على الفقراء. العقيقة مستحبة. زين. ويستحب انه او يجوز عفوا يجوز انه واحد يفرق لحمها ني ما مطبوخ ويجوز مطبوخ ايضا الاثنين او يدعو جماعه يصير ني يفرق يوزع على على على الناس ما يشترط فقراء في العقيقه يعطي الجيرانه الارحامه بقيه الناس ما يشترط الفقراء ما يشترط انه للفقراء والافضل انه الافضل يدعو فد عشرة مجموعة من المؤمنين الأفضل منهم عشرة فأكثر يسوي لهم أكل بالبيت هو هذا الأفضل يأكلون منها من العقيقة ويدعون للولد اللي سووا له عقيقة. أما قضية الأكل هل يجوز أنه الأكل يأكل من عند الأب؟ نعم يجوز. الأم يجوز، من يعوله الأب يجوز كذلك، لكن يكره أن يأكل من لحم العقيقة الأب وكل من يعوله الأب، يعني في داخل العائلة في أنت الأب أب توفي وأهله ابنه مثلا ذبح له يكره أنه من العائلة يعني يكره ويجوز أنه يجوز أنه يأكلون من عندها لكن يكره له يكره الأكل منها. أحسنت. أي ولا سيما يعني الكراهة تتأكد في حق الأم أكثر، بل الأحوط استحبابا أنه الأم ما تأكل من عندها، لكن إذا أكلت منها مو حرام يجوز أنه تأكل من عندها. أحسنتم. أم محمد من الديوانية، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله حجية، تفضل. نعم تفضلي. تفضلي. اي والله هل حكم الصلاه مقابل هالمراه يجوز؟ هل هذه مقابل المراه المراه يصير قدام الصلاه يجوز الحكم عادي؟ نعم واضح. اي والله السؤال الثاني. اي لا تفضلي. زوجي خابر ونسيت يعطي هذا الشيء، من حكمه حلال حليه؟ شنو هو شنو زوجي خابر. المن يخابر؟ يخابر نساء. يخابر نساء؟ اي يخابر نسوان يخابرها. شنو الحكم عليه؟ وأنا ما أطيعني إله. شنو الحكم عليه هو؟ اي يعني ما عندي نسيتي كحاب الشيء من عنده. لا الحرام عليه. ونحرك السيد إن شاء الله يعطيني الجواب. إن شاء الله. حياك الله يا محمد. حسين من البصرة يعاود الاتصال. السلام عليكم أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. والدتك قلت والدتي كبيرة وانقطع الخط. نعم والدي عم كبير في السن وعده 20 سنة طلب ما صيام. مريضة سكر وضغط يعني مرض مدمن. زين. وهل يجوز يعني مكان أعطاء المال مكان الطحين؟ زين. مال نطيب مكان الطحين. واضح. واضح. شكرا يا أبو علي. ياسمين معانا من الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي. السؤال الأول أريد من السيد يشرح لنا نوافل الظهر والعصر ما فهمتها بالتفصيل بلا زحمة. الظهر والعصر؟ إيه نوافل الظهر ما مش باقي النوافل نسيت ما متفهمتها. واضح. السؤال الأول. قطع الاتصال مع ياسمين. أبو أحمد معان البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أحمد. سؤالي عندي الوالدة نذرت أيه؟ إذا تحقق أمر تستيقظ مدى الحياة ساعة قبل صلاة الفجر أداء صلاة الليل ومستحبات أخرى. أيه؟ ما قدرت تستمر بالدقة وأحيانا يعني ما تستيقظ زين. فسؤالي أيه؟ أولاً وثانياً، أولاً هل يجوز للزوج أو الوالد أن يفك هذا النذر؟ أنا سامع أنه يجوز للزوج أو الوالد أنه يفك النذر، أي واحد. زين. وثانياً ما كفارة النذر، ما هي كفارة النذر ومتى تجب؟ كفارة عدم أداء النذر يعني. نعم، كفارة عدم أداء النذر ومتى تجب. واضح، شكراً جزيلاً. أم علي معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلم. حياك الله أختي. تفضلي. عندي سؤال. السؤال الأول عندي زوجي تارك للصلاة. زوجك إيش؟ بس بعد لحظة أم علي على كيف شوية. تارك للصلاة. نعم. إيه؟ هو جيد يعني وياي وملتزم وكذا. فأني حكم يعني حكم بالنسبة إلى سنة. واضح. عندكم أطفال إن شاء الله؟ نعم. والسؤال الثاني هو إحنا نعرف يعني بالنظام السابق والأيام السابقة يعني ما كنا ملتزمين وكنا يعني نصلي ونصوم خاصة يعني الصيام نفطر ونصوم مع التلفزيون يعني هي الدولة مثل ما نقول. زين. نعم. وهي الحالة يعني شنو حكم هذا الصيام؟ واضح يعني نفطر هي الحكومة مثل ما نقول وصوم كذلك. إن شاء الله تسمعون الإجابة أم علي من سماحة السيد. حياة الله. رحمة الله والديكم بارك الله فيكم. جيد. إلى أن يجينا سؤال آخر. تقول أم علي كان 1976 وظليت قاعدة. هسه تسأل مرة عن الحداد، مرة عن انه تقول اني البس يعني حجابي ومقنعتي وما اعرف ايش، يعني كان عندها كم مورد ما ادري اذا تتذكرون. خلنا ناخذ هذا الاتصال. سمع السيد عذرا. علاء من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا علاء. تفضلوا. عندي سؤال رحمة الله والديك. نعم. أنا من صغري لحد الآن أنا من نومي أنام كفي. نعم على وجهك يعني خص. كفي. حاول كذا قالت لي إنه ما هذا الشيء ما يجوز أنقلب حتى لو من أطفق أطفق على ظهري. زين. أنا جروحي مقلوب إنه. على وجهك نعم. إيه. رحمة الله والديك. ها يعني تشوف شنو حكم هذا الوضع المنام؟ واضح. أم نور معانا من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. تفضلوا. بس صوتكم ناقص كل شيء ذات شوية ترفعوه. نعم. ما هي طريقة الغسل الشرعية؟ كيف يكون إيصال ماء بالنسبة للبدن و بالنسبة للإذن والقدم أظن أصاب في القدم، يعني مجرد جريان الماء عليه وأحرك بإيدي وهناك أصاب عند الغسل وأنك لفظ بالنية. نعم، وأنك لفظ بالنية. تلفظ بالنية. واضح، شكرا يا منور. ماكو سؤال؟ ماكو اتصال. اذا سمحت السيد، زوجها بال 76 متوفي الان، يعني السؤال كان في هذا الحدود اللي فهمته. ويجب على يجب على الزوجه عند العلم بالوفاه، اذا علمت ان زوجها توفى يجب عليها العده بعد العلم بالوفاه، العدة 14 10 أيام إذا كانت مو حامل، وإذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين. زين. ويجب عليها أيضا في فترة العدة يجب عليها الحداد. نعم. الحداد شنو هو تعريفه؟ هو ترك كل ما يعد زينة لها في اللباس والبدن، كل ما يعد زينة عرفا في اللباس والبدن يجب عليها أنه ترك هذه المرأة. إذا المرأة يعني حتى إذا كان عذرا سمح سيد، حتى إذا كان ملابس سوداء ولكن عرف يقول انه هاي زينه، اذا زينه مثلا كان مثلا كيفيه مثلا بها بعض بها خطوط مثلا، نعم، معينه تفصيلها بشكل يعني يصبح زينه، نعم، لا يجوز حتى وان كانت ملابس سوداء. نعم. فالملابس الملونه مثلا الصفراء حمراء خضراء برتقالي يعتبر هذا يعتبرها العرف زينه، هاي ما يجوز انها تلبسها. نعم. في البدن ايضا الزينه مكياج حنه مثلا اصبع ما شاكل ذلك، ايضا اذا تعتبر زينه ما يجوز انه هذه المراه تخليها. اذكر ان سمحت السيد بس اخذ هذا الاتصال ليتاخر. ابو حسين النجف السلام عليكم، حياك الله، بس صوتكم بلا زحمه ذا شويه ترفعونا يا، حياك الله يا ابو حسين تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. سؤال بسيء. اليوم أنا بالعمل. إيه. أنا اليوم بالعمل جوني عمال. زين. دور العمال عندهم زوجته ما صار عندها أطفال. نعم. أبو حسين حبيبي نصينا التلفزيون، خل أسمعك بشكل واضح إذا ما صير زحمة. مثل عمالي أنا. شبيهم العمال. ولا عند زوجته من سرعة أطفال. إيه. رايح للدكتور قال له شوف ما خليه مكان بيت الرحم مال زوجته، بيت الرحم مال زوجته حول الأم. أها. واضح. هذا يجوز لا ما يجوز. وعندي بعد سؤال. اتفضل. عندي طفل في عمره 5 سنوات. إيه. هذا الطفل يصلي وياي الصف دائما يصلي وياي الصف. زين. أنا ما أنا ملتزم على صلاتي، هو مرات في الصلاة ويقوم ما حد يصلي عليه، هو ملتزم يعني. زين. إيش فيه؟ شنو السؤال؟ يعني هذا الطفل مثلاً وصلنا على استمرارة لو مثلاً قطعة. هذا الطفل وصلنا على الصلاة مستمر لو لا. واضح. شكراً يا أبو حسين، حياك الله بارك الله فيك. نعم. احنا كملنا الإجابة. لا ما. جيد. هي تقول عن إنه هاني ما يعني ما لازم عدة ما مسوي حداد أقضي، هو ما يفضل. معنى العدة إنه المرأة إذا توفى زوجها ما تتزوج في أثناء العدة، هو هذا معنى العدة. ما تتزوج إلى أن تخلص 14 10 أيام. وواجب عليها أيضا الحداد في هذه الفترة، بالإضافة إنه ما تتزوج أيضا وجب عليها الحداد وبين الحداد. إذا المرأة ما لزمت ما حدت يعني خلال الفترة هاي عليها إثم، هل يجب عليها قضاء الحداد أو العدة؟ كلا لا يجب، لا قضاء لا الحدة ولا لا الحداد ولا العدة عفوا. أحسنت. أبو علي من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، بارك الله فيك يا أبو علي. أخي العزيز، أنا موظف بالنهال الشامية، داوم بالديوانية مركز المحافظة، تبعد دوامي عن إقامتي بيتي 30 كيلو. سكنك بالشامية؟ نعم، ودوامي بمركز المحافظة 30 كيلو مسافة. يومية تروح وتجي؟ لا مو يومية، دوامي هو هنا يجي السؤال بدون زحمة. أي. عليك أخي. زين. أنا أداوم بالشهر شهر 8 أيام وشهر 7 أيام، لأن دوام يوم وثلاث أيام استراحة. دوام يكون 24 ساعة، يعني من 8 الصبح الثانية. كم سنة صار لك؟ كم سنة؟ صار لي حاليا الآن بنفس المكان اللي أني بحدود 14 سنة من 99. وإحنا قبل هاي الفترة 17 سنة. يعني مرات يعني أبقى مو نفس المكان، مرات أبقى يعني سنة محتمل أو أقل، فما حكم صلاة الصومين؟ واضح. أنت في هذا المكان اللي الآن موجود صار لك حوالي 17 سنة إذا من 99، صح أو أكثر؟ أنا حاليا في نفس المكان داوم. نعم. جيد، واضح يا أبو علي، شكرا جزيلا. جيد، ننتقل إلى سؤال آخر. اسمع سيد أبو علي من الناصرية يقول: بالنسبة شخص أخذ قطعة زراعية عقد من الدولة، بعد ما أخذها بعد فترة ما حدد الفترة شقد، بدأ يجزئها ويبيعها قطع أراضي 100 متر 100 متر أو 200 200 ويبيعها على الناس، شنو حكمها؟ إذا كان مخالف للقانون أو بنود العقد اللي موجودة بين هذا المزارع وبين وزارة الزراعة، إذا مثلا من ضمن بنود العقد أنه هاي الأرض مثلا تزرع كذا مثلا محاصيل كذا محصول، إيش قد فترة العقد هذا؟ أكو شروط بين المتعاقدين، بين المتعاقدين يعني وزارة الزراعة وهذا الطرف الشخص المزارع، فيجب عليه أنه يلتزم بالشروط المبرمة المتفق عليها في هذا العقد الزراعي ما بين الطرفين. ففي الغالب أنه ما تسمح وزارة الزراعة للشخص المتعاقد أنه يروح يفتت هذه الأرض ويسويها على شكل قطع أراضي قطع سكنية ويبيعها على المواطنين، هذا ما يجوز. هو ماخذ هذه القطع حتى يزرعها، مثلا بعض المحاصيل يشترطون عليه محاصيل معينة، حنطة شعير طماطم خيار، فحسب الشروط هذه. ما يجوز له، مو من حقه أنه هو يروح يتصرف بخلاف البنود العقد المتفق عليها مع الوزارة، كأنه مثلا يروح يسوي بها معمل أو يروح يفتتها ويبيعها على شكل قطع أراضي. فيجب عليه كما أنه يجب على وزارة الزراعة العمل بمقتضى هذا العقد، كذلك يجب على المواطن أيضا المتعاقد مع الوزارة، يجب عليه أن أيضا كذلك أن يلتزم ببنود هذا العقد. أحسنت. الأخ مناضل من بلد، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مناضل، تفضل أخي. متوفي. نعم. عفوا، أنا متوفي. إلى رحمة الله. إلى رحمة الله. وأخلي أبوي. بس اسمح لي، المتوفى شبيه؟ نعم. شبيه المتوفى؟ ترك زوجة. ايه؟ احفظهم من الورث. ترك زوجة وبعد شنو؟ وأكل أبوين. ما عنده أبو أم؟ نعم. زين، عنده أولاد؟ عنده أولاد ولا؟ لا ما عنده. عنده أخوة؟ أخوة عنده؟ أخ واحد يا أبوي. واضح. لا ما عنده. أخ عنده لو ما عنده؟ ما. شكرا يا مناضل. أنا اللي أرجو دائما أحبة المشاهدين، دائما أكرر على هاي المسألة، أنا حتى أسمع السؤال وسماحة السيد يسمع السؤال بشكل واضح. الرجاء أنه تنصون صوت التلفزيون، المهم تسمعون الصوت، تسمعون الإجابة إن شاء الله من خلال أو تطرحون السؤال من خلال الموبايل فقط، لأنه راح يصير اختلاف بالصوت وما راح نسمع السؤال بشكل جيد. حياكم الله. أم علي معانا من السماء، والسلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله حجية، تفضلوا. شيخنا عندي سؤال. سيدنا العفو تفضلوا. أخذ قرض من مؤسسة، يعني عندي مؤكينة مال خياطة، جاي أخذ عليها قرض وينطوني مثلا 2 دولار ويأخذون فوائد 600 دولار. وبعد واحدة ثانية، السؤال الثاني. فضل لحظة. هاي شنو 300 دولار؟ يعني لازم ترجعين الألفين 2300. اي هم يستقطعون كفوائد تقريبا. منين يجي هو هذا القرض؟ مؤسسة جاي اخذ على ملغى مكينة مال خيار. اهلية لو حكومية المؤسسة؟ لا مؤسسة اهلية، يعني مؤسسة اهلية. يعني ماكو فد شروط معينة انه شركائك بالعمل كذا؟ قرض، هذا قرض. ها قرض. اي قرض، اي قرض، يعني تستند على كفيل ومعاملة وكذا. واضح. نعم. والسؤال الثاني، يعني راهنا ذهب بالمصرف، هم مصرف أهلي مو على الحكومة، راهنا ذهب ويأخذون فوائد عليه، بس الفوائد ما 6 شهور، يعني يأخذون ينطون مثلا مبلغ مليونية، يأخذون فوائد 100,000 ما 6 شهور. واضح. حياك الله يا معلي. نعم، منو؟ أم عمار، سلام عليكم من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. كنت احنا عندي سؤال. اكو محل مبني للتجاوز ويبغون يأجرون، يعني يصير شنو؟ البيت يردون يأجرون، يحق لي أجره، يعني وما بإشكال، يعني هو بالتجاوز. واضح. والسؤال الثاني بلا زحمة، أنا أصلي يوم الجمعة الخميس الجمعة مثلا أقرأ كرة في الجمعة أو المغرب، فما حافظها زين، فأقرأها مرات في الكتاب، كتاب القرآن، هو ما في إشكال. سورة الجمعة؟ مثل هي يوم الخميس ويوم الجمعة أقرأ سورة الجمعة، سورة المنافقون، أقرأها في الكتاب، هي ما حافظها. واضح. نبي إشكال صلاتي. واضح، تسمعون الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. شكرا لجميع الأخوة والأخوات اللي اتصلوا، ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نبدأ على بركة الله إن شاء الله الإجابة مع سماحة السيد على هذه الأسئلة. أخ أبو علي من الناصرية كان عنده سؤال آخر، يقول من أروح للدكتور ازدحام شديد على الطبيب، السكرتير الطبيب صديقي فيقدمني على الموجودين بالعيادة واللي منتظرين، هذا التقديم على الآخرين من دون أي وجه حق، حلال حرام؟ في المؤسسات الحكومية ما يجوز يعني مخالفة هذا النظام المتبع اللي هو نظام السرة، يستعملونه في المستشفيات الحكومية أو في دوائر الدولة. أما بالنسبة للطبيب، الطبيب من حقه، الطبيب يقدم من يشاء، يقدم من يشاء، أي واحد يريد يقدم الطبيب يقدم، وكان الأفضل طبعا الأفضل أنه يتبع نظام السرع وما يصير تقديم وتأخير، لكن من حق الطبيب إذا أراد يقدم يجوز له يقدم. أما هذا اللي سجل سرع مو من حقه يقدم ويأخر، من حق حق للطبيب. جيد. علي من واسط يقول بنتي كان ما يصير عندها أطفال، فكان تراجع بعض السادة من خلال الدعاء من خلال إلى آخره، وبعد ما جاب الطفل الآن يدعوها أنه انطينا حقوقنا، إحنا تعبنا، إحنا كذا، وهي الآن فقيرة ومعسورة ما تقدر تنطيهم، فهل يستحقون هذا الشيء؟ أو هذا المبلغ ولا شنو مسوي لها شنو؟ يعني سادة حسب ما قال هو علي، وبعض الأدعية، بعض التعاويذ، بعض الأمور اللي ببركة عقد، هو عقد بين الطرفين، يعني إذا رقية مثلا سابقاً، رقية أو حرز أو مشاكل ذلك أو دعاء، فإذا متفقين وياها على أجرة مقابل يعني عمل هذا الشيء، فيجب عليها أنه تعطيهم الأجرة هذه. إذا متفقين على مبلغ معين. إذا متفقين على مبلغ معين مثلاً 5,000 10,000 20,000 في سبيل يسوون هذا الشيء، فيجب عليها أنه تعطيهم هذا المبلغ. أحسنتم. مسلم من النجف يقول كثير ما نشاهد في بعض القنوات الفضائية أنه التلبس الجن وما أعرف إيش، ويطلبون مبالغ دول الأشخاص من الناس البسطاء، يعني ماذا تنصح الناس بأن مثلا يعني ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ يعني إلى من يلجؤون؟ غالبا هيش حالات، يعني هو يعني إما مجنون أو مصاب أو عنده إصابة بمرض نفسي. فعلى يعني أهل هذا الشخص اللي بمرض نفسي أو بجنون عليهم أنه يعرضون على طبيب نفس نفساني يشخص الحالة هذه، يسوي له مثلا مفراس، يسوي له بعض الفحوصات، يجرب بعض الفحوصات ويشخص الحالة مالته. في الغالب أنه هو عنده مرض نفسي أو عضوي، قد يصير مثلا تلف بالدماغ، قد يكون عنده مثلا مرض نفسي، قد يكون عنده صدمة، قد يكون عنده خوفة سببت لهذه الحالة النفسية. فالأجدى والأفضل والأنفع أنه يراجعون الطبيب المختص، الطبيب النفساني يشخص هذه الحالة، وعليهم أنه ما يراجعون، يتركون الأطباء ويرجعون هؤلاء اللي يدعون أنه هذا الشخص متلبس بالجن أو مشاكل ذلك. هذا مجرد أنه يريد يكسب، يعني يدعي أنه يعالج قضايا التلبس، أو الهدف من عندها واضح، الهدف أنه هو الحصول على الكسب المالي مقابل يعني الادعاء بمعالجة هؤلاء. فنصيحتي للأخوة أنه هكذا حالات يراجعون بها الأطباء النفسيين، شوف طبيب حاذق جيد متمرس اختصاصه، فيراجعه ويشخص هذه الحالة ويكتب له العلاج، وإن شاء الله الله يشافيهم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سمعت السيد أبو علاء من البصرة يقول بالنسبة لصلاة الصبح، يعني ما أدري، أنا شاك بين يعني شروق الشمس وعدم شروقها، خروج القرص أو لا، فهذه الحالة شنو راح تكون نية؟ هل القضاء، هل القضاء أم أداء؟ الشمس يعني إذا هو أحرز بأن الشمس بعدها ما طالعة لم تشرق الشمس فيأديها صلاة أداء، وإذا أحرز بأنه الشمس خرجت فعليه بالقضاء. إذا ما يدري شاك هل أنه الشمس طلعت أو ما طلعت، فيستصحب عدم شروق الشمس ويصلي هذه الصلاة أداء. أحسنت. أبو مصطفى من كربلاء يعني واضح الرجل من طرح السؤال طرحه بحرقة، يقول أنا متزوج صار لها 25-30 سنة تقريبا وما عندي أي مشكلة مع زوجتي. ليلة من الليالي قبل 4 أيام إجا أخو زوجتي أخذها من البيت وطلع، ولحد الآن ما راجع، شنو ماذا أفعل في هذه الحالة؟ يعني شنو حكم هذا التصرف؟ يصير اتصال يعني بينه وبين زوجته أو بينه وبين أهلها، أو يبحثون المشكلة، معالجة الأمر، أي يبحثون المشكلة شنو اللي صار، شنو المشكلة، يحددون المشكلة ويضعون الحلول لهذه المشكلة اللي صارت. إذا هذا يعني القضية مثلا المشكلة اللي صارت أمكن حلها، يمكن أنه قضية مالية احتمال، مثلا قضية سوء معاشرة مثلا، أو تجاوزات تحصل من أحد الطرفين على الآخر. فأولا تشخص القضية شنو المشكلة اللي أدت إلى هذا النزاع وهذا الخصام، وبعدين يبدأون بوضع الحلول لهذه القضية. فإذا أمكن حلها هذه القضية، إذا أمكن حلها من دون الوصول إلى الطلاق، إذا أمكن الحل القضية بشكل ودي ما بين الطرفين فهو طبعا أفضل. أحسنت. أبو هاشم من بغداد يقول إذا أمكن من سماحة السيد أنه مسألة سجدتي السهو، كيف يعني متى تجب سجدتي السهو؟ يعني بالنسبة للموارد اللي تجب بها أذكرها لأنها هي طويلة بشكل مختصر. للكلام ساهيا في غيره محلي على الأحوط لزوماً، للكلام ساهيا، للكلام ساهيا يعني إذا تكلم متعمد تبطل الصلاة، إذا كان ساهيا عليه سجود سهو. للسلام في غير محله كما لو سلم في الركعة الأولى مثلا أو سلم في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، السلام في غير محله. أيضا النسيان التشهد إذا نسى التشهد، وعدنا أيضا إذا شك ما بين الركعة الرابعة والخامسة بعد الدخول في السجدة الأخيرة، هذا المورد الرابع. المورد الخامس إذا علم بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص، مع كون الصلاة محكومة في الصحة أيضا هذا يجب فيه سجود على الأحوط لزوما، لأن خمس موارد يجب فيها السجود. أما الكيفية، كيفية السجود يسوي سجدتان متواليتان، يعني سجدة بعد سجدة، يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد مرة أخرى. طبعا يشترط النية لأن هاي عبادة، ما يشترط بها تكبيرة الإحرام، ما يشترط التوجه للقبلة، ما يشترط الطهارة، الوضوء، غسل الجنابة، ما يشترط به أيضا الستر. كل هاي الأمور ليست ممكن أن يكون فاصل بين الصلاة وبين سجدة السهو. نعم، ممكن أن يكون فاصل بين الصلاة وبين سجدة السهو، يعني يأتي بها قبل الاتيان بالمنافي، لكن إذا أتى بالمنافي فما يسقط الاتيان بسجدتي السهو. السجدتي السهو كما قلنا طبعا يجب السجود على ما يصح السجود عليه، يعني يخلي تربة أو يسجد عليها على الأحوط لزوما. أيضا بها تشهد، تشهد متعارف دون الطويل، وبها تسليم، التسليم يقول بسم الله، طبعا عفوا بها تسليم، عفوا التسليم يقول السلام عليكم، والأفضل أو الأحوط الأولى إضافة ورحمة الله وبركاته، يعني السلام عليكم فقط هذا يكفي. لكن الأفضل أو الأحوط استحبابا أن يضيف لها ورحمة الله وبركاته. ذكر مواجب، يعني السجدة الأولى من يسجد مواجب بها ذكر، بعد ما يرفع رأسه وينزل يسجد مرة فقط ثانية سجود بدون أي كلام، فقط سجود. نعم نعم، الأحوط الأولى أنه يتلفظ بهذا الكلام، بهذا الذكر، بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه كيفية السجود، سجود السهو. أحسنت. أم حيدر من النجف تقول عندي فلوس مال مرض مظالم، كيف أتصرف وكيف تكون مسألة دفع هذه المبالغ؟ تصدق بها على الفقراء المتدينين. طبعا الأحوط لزوما الاستئذان، بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي سماحة السيد أذن بالتصدق برد المظالم على الفقراء المتدينين، فتقدر مباشرة تصدقين بها على الفقراء المتدينين، ومواجب أنها تسلميها المكاتب المرجعية أو المكتب المرجعية، وإن كان هو أفضل طبعا التسليم. أحسنت. حسين من البصرة يقول والدتي أو والدي كبير السن وعنده راتب تقاعد، هل يشمل راتب التقاعد أو فيه خمس مثلا ممكن لازم يدخل؟ إذا زاد من عنده راتب التقاعد، إذا بقى سنة عنده وما صرفه في المؤونة يخمس، أما إذا صرفه في المؤونة خلال السنة، خلال سنة كاملة، إذا صرف الراتب التقاعدي خلال السنة ليس فيه خمس، أما إذا مرت عليه السنة كاملة أو ما انصرف أو جزء من عنده ما انصرف يخمس هذا المبلغ الذي لم يصرف في مؤونة السنة. أحسنت. سؤال آخر لحسين يقول والدتي امرأة كبيرة وصار لها 20 سنة مصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وما إلى ذلك، فما قدرت خلال هذه الفترة أن تصوم. بالنسبة للفدية، الفدية أو الكفارة، ممكن أن نعطيها فلوس بدل الطحين؟ لا ما ممكن. طبعا إذا كانت هي مريضة ومرضها مستمر، يعني من رمضان الأول مريضة، من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني يسقط عنها القضاء، تجب عليها الفدية. بالسنة الثانية إذا الأمر هكذا أيضا مستمر، مريضة مستمر مرضها من شهر رمضان الأول إلى من شهر رمضان الثاني إلى الثالث، وفي السنة اللي بعدها من الرابع إلى الخامس، وهكذا يسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية. الفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم، يعني مثلا 3/4 الكيلو طحين تعطيها للفقراء المتدينين. القيمة النقدية ما تجزي في الفدية، هاي فدية ما تجزي بيها القيمة النقدية، حتى لو تعطي زيادة ما يجزي، حتى لو تعطي 5000 10000 ما يجزي، لابد أنه تعطي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. إذا تعطي الجهة وهي واثقة من هاي الجهة أنه هي راح تشتري طحين مثلا، نعم، إذا يوكل شخص يقول له مثلا هذا مبلغ 100,000 مثلا 25,000 50,000 روح اشتري بي طحين ووزع الفقراء، أو اشتري طحين وأخذه إليك، إذا حصل اطمئنان أنه هو اشترى طحين، نعم هذا يجزي. إذا ما اشترى، واقعا إذا ما اشترى طحين يبقى ذمته مشغولة إلى أن يشتري طحين أو مادة غذائية ويتصدق بها على الفقراء المتدينين. أحسنت. نور من الديوانية تقول من نروح لزيارة مع والدي، نتأخر بعض الأحيان بالزيارة بسبب الازدحامات أو ما إلى ذلك، من نطلع الوالد نشوفه عصبي ومتأذي انه ليش تأخرنا. بهالحالة هل نؤثم بسبب هذا التأخر أو إزعاج الوالد؟ إذا التأخير هنا يسبب أذية للأب، يعني الأب مثلا إذا بنته راحت للزيارة وهو إياها وتأخرت، يتفقون مثلا نص ساعة هي تظل لها ثلاث أربع ساعة أحسن. ساعة إذا يتأذى يعني نتيجة الخوف عليها والشفقة عليها. إذا كان يتأذى ما يجوز هنا التأخير في هذه الحالة، ما يجوز هذا ما تتأخر. نعم، ما طول الأب يتأذى خوفا وشفقة عليها. جيد. أم محمد من الديوانية تقول ما حكم الصلاة أمام المرأة؟ يكره الصلاة إذا كان أمام المصلي صورة أو مرآة ينظر إليها مثلا خلال الصلاة، هاي الصلاة مكروهة لكن صحيحة. أحسنت. أم محمد سؤال آخر كان تقول زوجي دائما ما يخابر نساء، أسه ما حددت نوع الحديث أو نساء معاه في العمل كذا، مجرد مخابرة نساء، شنو حكمه؟ إذا كان ما يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام هاي ما يجوز المكالمة مع النساء. إذا كان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام، طبعا هاي بالنسبة للنساء الأجنبيات يعني غير الزوجة وغير المحارم. المحارم أو الزوجة لا بس إنه يتكلم وياها بالتليفون، يتكلم ويا أخته مثلا، عمته، خالته. أما غير المحارم بقية النساء إذا كان هذا الكلام مع المرأة الأجنبية إذا كان يؤدي إلى الوقوع في الحرام هذا الكلام مجاز. جيد. ياسمين من بابل تقول بالنسبة للنوافل الظهر والعصر إذا أمكن يوضح لنا إياها. سمعت سي. نافلة الظهر 8 ركعات، كل ركعتين سوية، يعني تكبر تكبير الإحرام، ما بها أذان ما بها أقامة، تكبرين تكبيرة الإحرام وتصلين ركعتين تكملتيها بعد التسليم، أيضا تقومين تصلين ركعتين أخرى إذا كملتيها تقومين للي بعدها، وهكذا 8 ركع. نافلة الظهر قبل صلاة الظهر ليس بعد صلاة الظهر. وعندنا نافلة العصر أيضا هم 8 ركعات، هم أيضا قبل صلاة العصر، مو بعد صلاة ركعتين. هم كل ركعتين سوية أيضا، كل ركعتين وبيها تشهد واحد وتسليم، فيصير مجموع النافلتين يعني الظهر والعصر يصير المجموع 16 ركعة. أضرنا سمع السيد، النافلة يجب أن تؤدى بعد دخول الوقت لو ممكن قبل الأذان؟ هي قبل، هي بعد دخول الوقت، لكن إذا كان المصلي عد عذر ولو عرفي ما يقدر يؤدي النافلة، نافلة الظهر والعصر ما يقدر يؤديها مثلا بسبب ارتباطه بأمر ضروري بعمل، عد عذر عرفي يعني يجوز أنه يقدمها قبل الأذان. إذا ما عنده عذر لا ما يصير يقدمها، بس إذا عدى عذر ولو عرفي يجوز يقدم النافلة. نعم يجوز يقدم النافلة قبل الزوال. جيد. أبو أحمد من البصرة يقول الوالدة نظرت عندها كانت حاجة ونظرت، إذا قضيت هذه الحاجة أنا أجلس يوميا ساعة قبل أذان الصبح، واستمرت على هذه الحالة فترة بس بدت تتقطع، ما قدرت تأدي هذا النذر بشكل جيد. هنا ممكن للزوج أن يفك هذا النذر؟ يقول سامع عنه إنه الزوج ممكن يقدر. ومين عقد النذر إذا كان ينافي حق الزوج؟ النذر إذا كان ينافي حق الزوج في الاستمتاع مين عقد النذر؟ إذا ما ينافي لربما هذا ما ينافي، يعني زي. شنو المانع أنه تقعد قبل صلاة الصبح زي. بساعة أو تصلي صلاة الليل مثلا إذا كانت نادرة أو غير نادرة ما ينافي حق. وما ذكر أنه هل ذكرت الصيغة الشرعية للنذر؟ نعم، إذا ذكرت الصيغة الشرعية يجب الوفاء عليها بهذا النذر، إلا إذا كان ينافي حق الزوج في الاستمتاع ما ينعقد النذر في هاي الحالة. زين، يقول إذا يعني ما أدى، شو هل هناك كفارة لعدم أداء النذر؟ نعم، إذا يعني إذا ما سوت هذا النذر فتعتبر هي حانثة بالنذر مالها وعليها الكفارة، طبعا هي آثمة عليها الكفارة، كفارة حنث النذر وهي نفسها كفارة الحنث اليمني، مخيرة مرتبة، مخيرة إما عتق رقبة أو طعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين، مخيرة ما بين هذه الخصال الثلاثة. إذا ذني الخصال الثلاثة ما قدرت لهن، عجزت عنهن، فتنتقل للصوم. الصوم هو عبارة عن 3 أيام صوم، 3 أيام متوالية يعني يوم بعد يوم. يوم أحسنتم. أم علي من بغداد تقول زوجي تارك للصلاة ولكن أخلاقه جيدة معي، حكمي بالنسبة إلى شنو؟ يجب عليها أنه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع اجتماع شراط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجب عليها شيء غير هذا، فقط تحثه على الصلاة، تأمر بالمعروف، تقول الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج كل مؤمن، إن قبلت قبل ما سواها وردت، فتحكي وياه هل هذا قبل قبل ما قبل، بعد لا يجب عليه شيء آخر. وإذا هو ما يستجيب تدري بأنه ما يستجيب، مواجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إذا كان مثلا يتجاوز عليها يغلط عليها ويضربها، إذا مثلا أمرته بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا لا يجب عليه، فيجب عليها مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيد. سؤال آخر كان عندهم علي، يقول من كنا يعني أيام النظام السابق أنه نفطر ونمسك على أوقات التلفزيون وإن كان بها فرق، يعني بهالحالة ماذا نفعل؟ يعني هل صيامنا صحيح؟ عليهم القضاء، قضاء هذه الصلوات، وإذا الفرق كان يبدو 10 دقائق، وإذا كان الإفطار بدون حجة شرعية فعليهم الكفارة بالإضافة للقضاء. أحسنت. علاء من البصرة يقول دائما ما أنام على وجهي وما أقدر يعني أغير هذه النوم أو هذه الطريقة في النوم، هل أؤثم على هذه الطريقة؟ والأفضل طبعا يعني النوم له عدة حالات، إما ينام على مستلقيا على ظهره، أو مضطجعا على الجانب الأيمن، أو مضطجع على الجانب الأيسر، أو على قفاه، يعني ينام على بطنه. هذه الأخيرة، النوم الأخيرة اللي هي على القفا، ينام على قفا، يعني ما محبذة هذه الطريقة في النوم، ليست هي حرام لكن ما محبذة، قد تكون مكروهة. نعم ما محبذة. جيد. أم نور من النجف تقول ما هي طريقة الوصل الشرعية؟ هل مجرد وصول الماء إلى أطراف الأصابع أو داخل الأذن، أم يجب أن تمرر اليد على داخل الأذن أو الأجزاء الأخرى؟ الواجب هو غسل تمام البشرة على وجه يتحقق مسمى غسل الجنابة، مو واجب أنه على المرأة أنه تغسل مثلا الشعر، شعر الرأس. نعم بالنسبة للشعر اللي هو يعد من توابع البدن، الشعر الرقيق اللي ينبت في الجسم، هذا باعتبار أنه هذا من توابع البدن يجب غسله، أما شعر الرأس لا يجب غسله. نعم يجب عليها تخليل ما يصل، ما لا يصل الماء إليه إلا بالتخليل، بعض أماكن الجسم مثلا ما بين الأصابع، تحت الشعر الكثيف، يجب إيصال المناطق إلى هذه الأماكن، إذا احتاج إلى تخليل يجب هنا التخليل. يجب أيضا إزالة المانع الحاجب اللي يمنع من وصول الماء إلى البشرة، إذا أكو لاصق، أكو فد شيء، صبغ أظافر، فد شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة أيضا تجب إزالته. البواطن الإنسان، يعني مثلا باطن الفم، باطن الأنف، باطن العين، باطن الإذن، هذه لا يجب غسلها، يجب فقط غسل الظاهر. الماء قد يصل يستوعب كل الجسم، يعني متى ما يبقى فد مقدار من الجسم لم يغسل. امرار اليد مستحب، امرار اليد انه يمرر ايده على جسمه للاماكن اللي توصلها، يعني بعض الاماكن خلال اليد ما توصلها، يعني مثلا الوجه، الرأس، الصدر، البطن مثلا توصلها اليد، الظهر، بعض الاماكن في الظهر مثلا ما توصلها اليد، فيستحب انه يمرر ايده على الاماكن اللي ممكن اليد توصلها، اللي ما ممكن هذا طبعا هو ما يقدر يوصلها، لكن يستحب انه الاماكن اللي توصل اليد خليه يوصل ايده. ما يشترط التلفظ في النية في الغسل، غسل الجنابة والحيضة وما شكل ذلك، مو واجب انه يتلفظ بالنية، النية قلبي، يعني لو في قلبه او المرأة في قلبها انه تنوي تغسل هذا الغسل الجنابة او الحيض او مس الميت، هذا يكفي، ما يشترط انه يقول مثلا او تقول المرأة اغتسل غسل الجنابة قربة الى الله تعالى، ما يشترط، يكفي انه النية قلبية يكفي هذا. احسنت. ابو حسين من النجف يقول بالعمل، يعني جوانا بعض العمال اللي عنده أطفال كثر ونصحه الأطباء يبدو حسب ما تفضل أبو حسين أنه ينقل رحم زوجته إلى أو بيت الرحم إلى رحم أمه. أكو هيك شيء يعني من ناحية شرعية؟ نعم بالطب نقل رحم من امرأة إلى امرأة أخرى. قفص خف البويضة يعني تنقل من امرأة. هو قال بيت الرحم تحديدا. سما هذا هو ربما مشتبه بال. على كل حال يعني بالنسبة لإزالة الرحم إجراء عملية استئصال الرحم ونقله إلى امرأة أخرى هذا لا يجوز. ما طول أي عضو من الأعضاء إذا كان يلحق ضرر ضرر بليغ في الإنسان لا يجوز نقله. مثلا هل يجوز نقل العين إلى شخص آخر؟ هل يلحق ضرر بليغ فيه؟ اليد مثلا افترضنا أنه اليد يقطعوها من شخص أو رجله وينقلها لشخص آخر يجوز هذا؟ ما يجوز. أي عضو يلحق ضرر بليغ بهذا الشخص ما يجوز إجراء هذه عملية النقل. فالنقل الرحم من امرأة إلى امرأة أخرى أو إجراء عملية لاستئصال الرحم هذا يلحق ضرر بليغ بالمرأة. إذا كان هو المقصود بهذا السؤال ما أدري من ناحية طبية هل يجوز يعني هل ممكن نقل الرحم من ناحية شرعية إذا كان يلحق ضرر بليغ لا يجوز هذا النقل. أحسنتم. سؤال آخر كان عنده أبو حسين يقول عندي طفل 5 سنوات يصلي بجانبي مرات يعوف الصلاة يقطع الصلاة ويروح يلعب أو كذا شنو يعني بالنسبة لهذا الطفل حكم هذه الصلاة؟ يستحب تمرير الطفل يعني يستحب أنه يمرنون على أداء العبادات كالصلاة والصوم وعبادة الصبي هذه العبادة مستحبة ويؤجر عليها. الأفضل أنه يكملها يكمل العبادة الصوم يكمله يعني إلى أن يصير الغروب. نعم يجوز أنه يفطر قبل الزوال بعد الزوال ويؤجره حتى وإن أفطر يؤجر. الصبي أيضا يعني يستحب له أنه يؤدي الصلاة ويكملها أيضا إلى أن يسلم ويخرج من الصلاة وبعدين ينصرف. إذا هو بعد الطفل يعني بعد صغير عمره مثلا 6 سنوات أو 5 ما يدرك هذه الأمور لا بأس أنه يقطعها. خلي يصلي علم على الصلاة. إذا يعني ارتاع الطفل أنه يقطعها خلي يقطعها ما يأثر ما يرتكب هو يعني ما يرتكب عمل محرم. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني.